القديم يمسح بها القدور ولا يمسح بها البلاط، لا ليس معنى ذلك. ترقى أن قطعة خرقت من ثوب أي أخذت من ثوب، عرفنا هذا. وفي التبصرة صدقته به أولى، التبصرة لكتاب الحنابلة يقول لا، الأولى أن يتصدق بها، دل على أنه لو انتفع بها جائز. نعم. فإن التقطه وانتفع به وتلف فلا ضمان فيه، ذكره في المستوعب وغيره. وفي المغني ليس عن أحمد تحديد اليسير الذي يباع، والمعروف في المذهب تقييده بما لا تتبعه همة أوساط الناس ولو كف. ونص في رواية أبي بكر بن صدقة أنه يعرف الدرهم. قال والمعروف في المذهب تقييده بما لا تتبعه همة أوساط الناس. أدخل الصوت مرفوع بالحيل عشان لا تأدى غيرنا. والمعروف في المذهب تقييده بما لا تتبعه همة أوساط الناس ولو كثر، يعني ولو كان كثر عدده، طالما أن أوساط الناس ما تتبعهم همتهم لا يعتبر من القليل اليسير الذي يجوز أخذه دون تعريف. والمعروف في المذهب تقييده بما لا تتبعه همة أوساط الناس ولو كثر، ونص في رواية أبي بكر بن صدقة أنه يعرف الدرهم، جعل الدرهم، أراد أن يقول هناك في رواية تناقض هذا، الدرهم يسير ومع ذلك مطلوب تعريفه. قال ابن إخرى، قال ابن عقيل، وقال ابن عقيل لا يجب تعريف الدان، وحمله في التلخيص على دنس الذهب نظرا لعرف العراق، وعنه يلزمه تعريف اليسير. وفي رواية في المذهب أن حتى اليسير يعرف، لكن ليس هو المذهب. اليسير عن الشتات يعرف، لكن المذهب ليس لا يعرف لما ورد من الأدلة، وهو الصحيح إن شاء الله. نعم. وقيل مدة يظن طلب ربها له ولا يلزمه دفع بدله خلافا للتبصرة. يعني الرواية هنا يقول الشيء التافه اليسير ما يلزمه دفع بدله، إذا أخذ وانتفع به لا يلزمه. لو جاء بعد أيام ويعلم أن هذا الصوت من جلد إن لم يستخدمه أكلته السباع، ويعلم أن هذا الرغيف إن لم ينتفع به أكلته الهوام أو يبس ولا ينتفع به، هذا لا يطالب ببدله. لكن لو جاء في يوم في حين أو بعد ساعات يضمنه، والله أعلم. نعم. وقيل لأحمد في الثمرة يجدها أو يلقيها عصفورا أيأكلها؟ قال لا. قال لها تمرة. وقيل لأحمد في التمرة يجدها أو يلقيها عصفور. إيش معنى يلقيها عصفور؟ ما معنى يلقيها عصفور؟ أي نعم، يأخذها من شجر يضربها فتسقط من فيه، كم يجدها. فسئل أحمد عن هذه، وأراد أن يقيد النصوص أحمد لأجل أن يعرف المذهب، فكان جوابه رحمه الله. نعم. أيأكلها؟ قال لا. قال يتصدق؟ قال لا يعبد لها. نقله أبو طالب واختاره عبد الوهاب الوراق. قال لا يتعرض لها، لكن ليس هو المذهب. لما ساق هذا لا يأكلها ولا يتعرض لها، لكن ليس هو المذهب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لا أكلتها. اللهم صل عليه وسلم. نعم. الثاني الضوال، مخرجه ضالة. الثاني من أي شيء؟ من أنواع اللقط. الضوال مفردها إيه؟ ضال، ولا يستعمل إلا في الحيوان، ما يستعمل في المتاع، ولا يستعمل في الذهب والفضة. ما تقول ضالة الفضة وذهب، إنما تقول ضالة الإبل، ضالة الشياه. نعم. وهي اسم للحيوان خاصة، ويقال لها الهوام والهوام. قال لها الهوامي والهوامي. الهوامي جمع هامية، والهوادي جمع هافية من هام يهين، والهوافي جمع حفة بمعنى ذهب وطار، فهافية هي ما ضلت من الإبل وذهبت ترعى دون راعي. والهوامي جمع هامية هي التي تذهب دون راعي. والهوامل جمع هاملة كذلك التي ذهبت دون راعي. وكأنه يقول أن هذه من الضوال لها حكم غير الحكم غير ذاك الحكم الذي سبق فيما هو تافه أو يسير أو لا تتبعه همة بعض أوساط الناس. نعم. التي تمتنع من صغار السباع وترد الماء كالإبل والبقر نص عليهما، والخيل والبغال والظباء والطير والفهود ونحوها كالكلب. وجملته أن كل حيوان تقوى على الامتناع من صغار السباع وورود الماء، سواء كان لكبر جثته كالإبل أو لطيرانه كالطيور كلها أو لعدوه كالظباء أو بناده كالفهد والكلب، فلا يجوز التقاطها. قال الثاني الضوال وهي التي تمتنع من صغار السباع. قال تمتنع من صغار السباع، لو قال تمتنع من السباع ما يكون في ضالة، لا يجوز التقاطها، أصبحت كلها لأن كبار السباع تأكل الإبل وغير الإبل. لكن في الحيوانات منها ما يمتنع من صغار السباع منها ما لا يمتنع. فالذئب الجمل يحمي نفسه منه، البقر يحمي نفسه من الذئب وما هو أكبر من الذئب، لكن الشياه والخرفان وما دونها لا تمتنع عن هذه. فكأنه أراد صلى الله عليه وسلم كأنه أراد الفقهاء رحمهم الله أن يفرقوا بين هذا النوع من الضوال وبين هذا النوع من الضوال، لأن هذا له حكم هذا له حكم. وقال الضوال التي تمتنع من صغار السباع لها حكم، وهي كالإبل والبقر والخيل والبغال، ما ذكر الحمير سنعرف بعد ذلك، والظباء والطير والفهود ونحوها. الظباء تمتنع من صغار السباع لهروبها وشدة عدوها وتمتنع بقرونها، الإبل تمتنع بأخفافها وعضها، والبقر بصياصيها ما يعدو عليها الذئب، والطير بطيرانه، صغار السباع لا تعدو عليه. وكذا ثم قال والفهود جمع فهد والكلب. الفهد سبع لم سبع، فلما نص هنا لما ذكر بالتخصيص؟ والكلب سبع لم سبع ذو نابل، لما كان الكلب يقتنى أصبح أشبه ما يكون بالمال وإن كان لا يباع، لكن فيه حق. وكذلك الفهود تدرب وتعلم فيصطاد بها فتكون كذلك هذه مما يقتنى، فإن كانت لا تباع على وجه. فيقول هذه إذا وجدت تمنع نفسها من صغار السباع، فإذا وجدها صاحبها ما يلتقط ما يقف. وجملته أن كل حيوان يقوى على الامتناع من صغار السباع ويرد الماء، كان ورود الماء سواء كان لكبر جثته كالإبل أو لطيرانه كالطيور كلها أو لعدوه كالظباء أو بنابه كالفهد والكلب، فلا يجوز التقاطها، لقول عمر من أخذ الضالة فهو ضال. أما في الحديث من آوى ضالة فهو ضال، من آوى ضالة فهو ضال، آوى يعني ضمها إليه. كيف يضمها إليه؟ غالبا في الإبل إذا ذهبت إلى المرعى وتكون بعض ضوال للإبل تنضم إلى هذه، أو قطيع البقر أو قطيع الشياه كذلك، فيقول صلى الله، فيذهب الرجل بهذه إلى المبيت بعد انتهائها من المراح، وقد يأتي السيد راعي الإبل فيسأل الراعي من أين هذا، فيقول ضالة. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن كثير من فأخبر صلى الله عليه وسلم أن من ضم ضالة مثل هذه فهو ضال. وكثير ما يحصل في الحمام، الذين يربون الحمام، يأتي حمام آخر فينضم إلى حمامه فيسر بهذا، هذا لا يجوز، لأن هذا من الضال لا يصح ضمها إليه، إما أن يطردها فيأخذها أصحابها أو يحفظها حتى يأتي أصحابه، لكن يفرحون بهذه ويبيعونها ويأكلونها، نسأل الله العافية والسلام. فيقول فلا يجوز التقاطها لقول عمر من أخذ الضالة فهو ضال. الضالة بمعنى التي ضل عنها صاحبها أو ضلت هي عن صاحبها. ولما وصف آخذها وملتقطها بأنه ضال، وصفها بأن ضال ضاعت من صاحبه. وإذا قيل هو ضال إيش معناها؟ ما معنى هو ضال؟ أي بمعنى أنه لم يعرف الحق فيتبعه غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالون هؤلاء النصارى ما عرفوا الحق فلم يتبعوه، اتبعوا سبل أخرى. والغاوي هو الذي يعرف الحق فيخالفه ويتبع غيره. ولذا جاءت الآية ما ضل صاحبكم وما غوى، فليس بغاوي صلى الله عليه وسلم يعرف الحق فجانبه، وليس ممن ذهب عن الحق فلم يعرفه. قال من أخذ الضالة فهو ضال. اسمعوا ما يقول الآن. نعم. وهي تفارق الغنم لضعفها وقلة صبرها عن الماء والخوف عليها من الذئب ونحن، والحمر الأهلية كذلك قاله الأصحاب. وفي المغني الأولى إلحاقها بالشاء لمساواتها لها في العلة. واختلفوا في الحمر الأهلية، هل هي ممن يحمي نفسه من صغار السباع أو يلحق بالشياه لأنها ضعيفة ولا تجد لا تصبر على الماء وتضعف وليس ذات عدو فيهاجمها الذئاب قد تأكلها. واختلف أهل المذهب في ذلك. صاح المؤلف صاحب المغني يقول أنها تضم إلى صغار الماشية، وغيرهم من أئمة المذهب يجعلونها من كبار الحيوانات التي تمتنع عن صغار السباع. اسمعوا الآن. نعم. وفي المغني الأول الأولى إلحاقها بالشاة لمساواتها لها في العلة، لكن إن كانت الصيود مستوحشة بحيث إذا تركت رجعت إلى الصحراء وعجز عنها مالكها، أو عجز عنها، صلحوها، أضيفوا الهمزة، أو عجز عنها صاحبها، أو عجز عنها مالكها، جاز التقاطها لأجل حفظها لصاحبها ويستثنى من كلامه. طيب، أما إذا كانت الصيود مستوحشة في كتاب الطيور وفي كتاب الصيود، الصيود أولى لأن يدخل فيها الطيور وغيرها، قد تستوحش إذا كان الظباء أو طيور أو غيرها تستوحش فتذهب، إذا التحقت بالصحراء أو عجز عنها صاحبها عن أن يمسكها، ومن وجدها استحسن في حقه يندب أن يلتقطها لأجل أن يعيدها إلى صاحبها. وهذه من من من من الحكم في أنه صلى الله عليه وسلم يعني طلب من الناس أن يلتقطها ويعرفها. يعني قال والشاة، قال إنما هي لك ولأخيك أو للذئب. وسئل عن لقطة الذهب قال عرفها سنة، اعرف عفاصها ووكاءها. لما قال صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها وبكاءها، لو كان الأولى عدم التقاطها لقال صلى الله عليه وسلم دعها وإلا فالتقطها وكن كذا اعرف عفاصها وبكاءها، فلم يأمره صلى الله عليه وسلم بتركها من أول الأمر، قال اعرف عفاصها وبكاءها، فيه دلالة على أنه يستحب التقاطها لكن لا بنية الاستفادة منها، لو أخذها على أنه حريص على أن ينتفع بها فهو ضامن من أول مهلة ولا بد من رعايته وهو غاصب آثم في ذلك، إنما يلتقطها بحكم أنه يبحث عن صاحبها. انظروا كيف النية تغير حكم الشيء مما كان مستحب يؤجر عليه صاحبه إلى أن يكون إثم يعاقب عليه صاحبه. إذا وجد الإنسان يلتقطها لقطة يأخذها بنية أنه يعرفها لصاحبه لأجل أن يرد هذا المال لصاحبه. كم من ناس من أناس سقطت منهم ضوائع وأصبحت نفوسهم مضطربة وينتظرون الفرج ويسألون الناس، فمن وجد هذه الضالة وأعادها إليهم فرج عنهم كرب من كرب هذه الدنيا. إذا أخذها بهذه النية فهو يؤجر عليها، ولذا يعرفها. سيأتي تعريفها إن شاء الله فيما يستقبل من هذا الكتاب بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل أحرص على النوم مبكرا لكي أقوم لصلاة الليل، ولكن يا شيخ أحيانا أشعر بفتور جسمي، فهل لذلك أسباب وجزاكم الله خيرا؟ يشعر بماذا؟ يشعر بفتور في جسمه. إذا نام الإنسان ونيته أن يقوم واستعمل الأمر المشروع، ما يشبع حتى البشم ولا يسهر حتى يعجز عن القيام، لا نعم كما ينام الناس العاديين، ذهب أول الليل وأكل ما يسد به رمق، فهذا إن استغرق النوم حتى أصبح فإن الله عز وجل جعلها له صدقة وله أجر الليل. والسنة في هذا إن استطاع أن يصلي بين الظهر والصبح في الضحى 12 ركعة فما يقوله بهذه الصلوات كأنما يقوله في آخر الليل، يكتب له أجر بإذن الله. وإن أراد القيام فما استطاع القيام إما لتعب أو لثقل في الرأس أو لشدة فجاهد نفسه وما استطاع، هذا في نوع من المرض، قد يكون المرض مؤقت وقد يكون مستديم وقد يكون طويل، قد يأتي الإنسان دوخة أو لوثة في تلك اللحظة، هذا معذور. وإما إن كان من نوع كسل وأخذ قسطه من الراحة هذا فليستعذ بالله، بس الإنسان لا يقوم من حين تفتح عيناه ويذكر الله عز وجل، لأن المرء إذا نام ربط الشيطان على قافيته 3 عقد على قافيته عن عنقه وظهره 3 عقد، فإذا سمع الصارخ وهو الديك أو المنبه أو استيقظ فعرف أنه يبقى على الصبح 1 أو 2 ساعات يحب أن يصلي الوتر فأراد أن يقوم يذكر الله عز وجل، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي اغفر لي، ربي زدني علما، ويأتي بالأدعية المأثورة ثم يجلس، فإذا جلس قرأ بعض الآيات ومسح وجهه تنحل حينئذ عقدة، فتبقى عقدتان فيقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، فيذهب ويتوضأ ويستنثر 3، لا بد من استنثار 3 لأن الشيطان ينام على الخيشوم، إما قبل الوضوء ولا في أثناء الوضوء، فإذا انتهى الوضوء بعد ما راح الحمام وانتهى وتوضأ وتشهد انحلت عقدة ثانية، ويكون أنشط مما لو كان قبل الاستيقاظ من النوم، إن حلت العقدة الأولى والثانية بقيت عقدة وهي الأخيرة وظل فيه شيء من الكسل، فإذا ذهب وصلى ركعتين يخففهما، الإنسان إذا قام من الليل يستحب أن يفتح صلاته بركعتين خفيفتين، إذا صلى الركعتين انحلت العقدة الثالثة وكأنما نشط من عقال، كأنما كان مربوط وانحل، فيكون خفيف النفس خفيف الظل خفيف الروح، تمضي عليه بركة ذاك اليوم بإذن الله، ثم يدعو الله ويستجيب الله له إن شاء الله تعالى. نعم. يقول السائل: إذا رأيت لقطة في الطريق من ذهب أو ورق ولم آخذها خوفا من الآثار المتركبة على اللقطة، فهل أكون آثم؟ أول كان أهل الخير كثر وكانت اللقطة ترد على أصحابها، كما جاء الصحابي رضي الله عنه أو التابعي، جاء العمر بن الخطاب رضي الله عنه لعله تابعي، قال: 100 دينار وجدتها في كيس، قال: عرفها. قال: عرفتها. ما وجدت أصحابه. قال: أسألك بالله، أسألك الله كذا، يعني سأله، أشهدك الله عز وجل أن تأخذها من. قال: لا، لست بأخذها، ما أخذها منك، لكن إن أحببت أدلك على مخرج. قال: نعم، دل على مخرج. والشاهد كيف رضي الله عنهم كان يتورعون، قال: خلصني منها يا أخي. قال: ما خلصت منها، ما أعرف، لكن أدلك على مخرج. قال: إما أن تتصدق بها بنية صاحبها أو تستمتع بها، فإذا جاء صاحبها يوما من الدهر اضمنها له، فبين له المخرج. فإذا وجدت لقطة وعرفت أنها ثمينة ووجدت سواقط الناس خلفك يأخذونها ولا يتورعون، فيندم في حقك أن تأخذها وتحفظها، إما أن تعلن عنها أو تذهب لها إلى دوائر معينة وتشهد عليها: يا جماعة هذه كذا، سيما إذا كانت ثمينة، فأنت تفرج عن صاحبها كرب ويأجرك الله على ذلك، أفضل مما تتركها الآن والناس يتعمدون إذا وجدوا مما سقط من بعض الناس ويعرفون أصحابه يخفونه، يضعون قدم عليه وذاك يبحث وهو تحت رجله حتى ذاك يسلم ثم يأخذها بعد ذلك، أسأل الله العافية والسلامة. إذا عرفت أن أكثر الناس من هذا النمط خذها يا أخي وتؤجر عليها. وإذا رأيت أن النفس توقان لها وتشتهيها ولا تأمن نفسك عليها اتركها. نعم. يقول: نجد بعض الأيام في المدارس بعض النقود، خاصة الطلاب، يأتي لي بعض الطلاب ويقول: وجدت ريالا، فماذا أعمل به وجزاكم الله خيرا؟ هذه لو أعلنت عنها كل الطلب قال: هذا سقط مني أنا، أو معظمهم. لو كان الأمر بين اثنين فقط، لو قلت في لقطة في كيس فذهب اثنان، كم عددها؟ فواحد عرف العدد، وفي أي وعاء ومكان، فواحد ضبط الوعاء والمكان، وكلاهم أصبح محق والبين بينهم، فهذه إما أن يقتسمان أو تكون القرعة بينه. لكن لم يكن شيء تافه وادعي فيه كثير ولا ضابط له، لو كان هذا ريال في محفظة أو كان هذا ريال في قصدير أو في ورق، كان تقول: يا جماعة في كذا ضايع. إذا قال نعم تسأله في أي شيء كان، لكن لما كانت لا بينة فالأحسن تأخذها وتصدق بها عن صاحبها، خذها أخي وتصدق بها عن صاحبها. نعم. يقول: هل يجوز تعريف اللقطة في المساجد ولا يدخل في إنشاد الضالة من صاحبها؟ لا يا أخي، إنشدان الضالة مع تطلب شيء لنفسك كالبيع والشراء، من وجد متاعي، لك ما تقول من وجد متاعي، تقول: أيها الناس من ضاع له، فأنت تخدم الناس، أما أنت فإنما أردت حظك الدنيوي داخل المسجد، هذا إنما أراد وجه الله بتفريج كرب عن مسلم، ففرق بين هذه وهذه. نعم. يقول: تقييد المصنف رحمه الله اتباع بالصفة هل يدل على ان الابل والبقر اذا ضلت في مكان فيه سباع كبيرة للشخص ان يلتقطها؟ هذا فرض خيالي، هذا افترض خيالي. الابل عند اصحاب القرى وعند اصحاب المدن ما يكون فيه سباع كبيرة، لا يكون فيه سباع. لكن لو عرفت ان ابل ذهب في مكان مستوحش فيه اسود صحيح في هذه الحالة توقف. يقول انه سائق وبعض الركاب ينسوا معه يعني بعض الاغراض وبعض قوافي وكذا، ماذا يعمل فيها وهو لا يعرف عن عناوين اصحابه؟ هذا اذا ما علم اصحابها قد يعرف انه وصله الى فندق، يجب عليه ان يذهب الى الفندق ويؤجر عليه، يعلم انه اوصل صاحبه وهو محرم الى كذا، فإن استطاع أن يعرف، وإلا يعرفها عن طريق الإعلام، عن طريق المذياع، عن طريق الصحف. وإن عرف جنسيته يقول للسفارة، قد يكون إن عرف جنسيته ذهب إلى السفارة يكلم في فلان عندي في أمانة، لا أديها للسفارة، يقول في كذا. وإن حب أن يتخلص يديها الجهة من الجهات المسؤولة هذه عن الضوال، ما في الحرم أو غيرها، يكون يبرأ لما فيه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. هذا التفتيش وزاد حين تأمل.